这个公司就是啊，到时候你来了，好嘞。 烦，那些。وهو في الصلاة تذكر أنه تذكر أنه ترك الركوع من الركعة الأولى. واضح؟ وشك في أنه ترك السجود من الركعة الثانية وهو في قراءة الركعة الثالثة. واضح؟ وهو في قراءة الركعة الثالثة تيقن أنه ترك الركوع من الركعة الأولى وشك في ترك السجود من الركعة الثانية، فماذا عليه؟ ارفع إيدك لو عارف، ارفع إيدك. هو يقرأ في الركعة الثالثة فتيقن أنه ترك ركوع الأولى وشك في ترك سجود الثاني، سجدة يعني سجود الثاني. ها ارفع ايدك، هات شيء. قاعد الاول، قاعدة لو كان نفس الركن تاني هيكمل الصلاة ويجيب ركعة ويسقط سجود الزمن، لو ما جاش نفس الركن هيرجع يجيب الركن وكل ما بين التذكر. يبقى إذا شك في ترك ركن أو تيقن تركه قبل بلوغ فعل مثله يجب عليه أن يرجع إلى الركن المتروك فيأتي به ثم يبني صلاته على ذلك، على ترتيبها، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. أما إذا تذكر أو شك في ترك ركن بعد بلوغ فعل مثله فيكمل صلاته ويأتي بركعة ويسجد سجدتين قبل السلام. وعندي حالتين، الحالة الأولى أنه شك في ترك ركن قبل، إخوانا تفهمون العامية؟ جيد الحمد لله. تذكر أو شك ترك ركن قبل ما يصل إلى مثل هذا الركن من الركعة التالية، يعني ترك ركوع الأولى وتذكر ذلك في قراءة الثانية، يبقى ده قبل بلوغ فعل إيه؟ فعل مثله، أي قبل بلوغ فعل المتروك. هو ترك ركوع الأولى وتذكر في قراءة الثانية، يبقى لسه لم يبلغ الركوع، يبقى هذا قبل بلوغ فعل مثله، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعود إلى الركوع، يعني يركع ثم يبني صلاته على ذلك ويسجد سجود السهو. أما إذا تذكر أو شك بعد بلوغ فعل مثله، يعني بعد ما وصل إلى ركوع الثانية أو تعدى ركوع الثانية، فيكون ركوع الثانية متمم للركعة الأولى ويبني صلاته ويأتي يبني صلاته على ذلك يكملها على ذلك ويأتي بركعة. لو في صبورة، طيب مسجد مكتوب عليها أو في قلم بقى في المسجد أو شيء. طيب هات بقى المسألة، الرجل وهو في قراءة الثالثة شك أو تيقن من ترك ركوع الأولى وشك في ترك سجدة من الركعة الثانية. الأول، هل في فارق بين التيقن وبين الشك؟ ارفع ايدك، في فارق في سجود السهو ام لا بين التيقن وبين الشك؟ هل في فارق ولا لا؟ في فارق؟ لا تعرف ولا تعرف؟ لا اعرف لانك غير صحيح. هل هناك شك بين التيقن وبين هل هناك فارق بين التيقن وبين الشك؟ تعرف؟ الترك هو في يقين انه ترك، من اخطا لا ادري اصيبت مقاتله. هل هناك فارق بين الشك وبين التيقن داخل الصلاه؟ سجل ماشي. لا لا لسه ما بداش الدرس. تعرف شيخ؟ حضرت الدرس الفات الفائت لا يوجد داخل الصلاة، أما خارج الصلاة إذا الشك خارج الصلاة كعدم. نعم أحسن. يبقى هناك فارق بين الشك وبين التيقن إذا كان بعد انتهاء العبادة، بعد انتهاء العبادة الشك مطروح لا عبرة به لا يعتبر، والتيقن معتبر، أما داخل العبادة فالشك والتيقن يستويان. طيب هو الآن تيقن من ترك الركوع الأولى وشك في ترك السجود من الركعة الثانية، يعمل إيه بقى؟ شيخ اللي هو تذكر ترك السجود الثانية ده المفروض هو من أول ركوع لغاية القراءة كله وقت. ماشي. أنا حتى إن لم يشك في كفوة يأتي بالركوع الثانية يرجع. ما بين إيه وما بين إيه؟ من أول الركوع اللي تيقن في اللي هو نساب لغاية القراءة اللي هو فيها كل ده عدم. جيد. ثم هيأتي بالرقعة الثانية للرقعة اللي قبلها يرجع إليها. الشيخ هيأتي بالركوع في الرقعة، هيأتي بالركوع الرقعة الثانية ويبني عليها. ومين يأتي بالرقعة فيها؟ هيأتي بالسجود بتاع الرقعة الثانية، يعني من أول الركوع الأول في الرقعة الأولى لحد الركوع الرقعة الثانية ده كده ركعة. ده كده وقت ده هيأتي بيه ركعة بعد ده هيأتي ركعة. اخوانا في المسجد في ألم في المصدر يعني يكتب على السبورة دي فيش حسن تكمل وش مهندس فيه؟ يأتي ركعة أنا آسف يا أخوانا يأتي بركعة بيها بعد ما بعد يعني بعد التشهد الأخير يأتي بالركعة. بص بالنسبة للسجود اللي هو بتاع الركعة الثانية فأول ما يتذكر يسجد للركعة حسن الله يفتح عليك. ما بعد الركن المتروك ملغي لا عبرة به، دي قاعدة. ما بعد الركن المتروك ايه؟ لا مش هيمسح ماشي. ما بعد الركن المتروك ملغي لا عبرة به، فإن تذكر قبل بلوغ فعل مثله بيرجع إلى الركن الايه؟ المتروك. أما إذا تذكر بعد بلوغ فعل مثله فالذي فعله ينزل منزلة المتروك ويتمم به الركعة. يعني إيه؟ لو إنه ترك الركوع من الركعة الأولى قرأ الفاتحة والسورة ونسى، بدلا من أن يركع سجد ثم قام من السجود ثم سجد ثم قام ليقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، يبقى هو ترك الايه؟ الركوع. سجوده بعد الركوع المتروك ملغي لا عبرة به. جزاكم الله خير. ده بيتمسح مش كده؟ ده مرك بيتمسح مش بيتمسح. طيب ركزوا معايا. هي بس في حتى ورقة كبيرة تبقى أيسر عليكم في الفهم. حد كده يدينا ورقة من الكراسة بتاعته بس كده. جزاك الله خير، جزاك الله خير. توفى خير. رجل الآن وصل. لا خليك أنا خليك انتبه. هذا مصاب واضح؟ رجل خليه ده في الركعة الثانية، رجل ترك خليه ده ركوع وده السجود، ها؟ ده كده سجدتين، واضح؟ ترك الركوع، ترك الركوع وتذكر ذلك في القراءة، هو الآن قائم يقرأ، فتذكر أنه ترك هذا، هذا مش موجود، ترك الركوع. ماشي؟ يبقى السجود الذي أتى به ملغ، هذا ملغ. لما؟ لأنه وقع في غير محله، لأن محل السجود يكون بعد الركوع، بعد الركوع هو ترك الركوع، يبقى هذا ملغ. وهو قائم يقرأ، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يركع، يبقى هيترك القراءة بمجرد تذكره أو شكه في ترك الركوع، يترك القراءة ويركع، ثم يسجد، ثم يقبل صلاته. دي الركعة، هذه الركعة الأولى، وهذه الثانية في الصورة في الهيئة. هذه الركعة الأولى وهذه الركعة الثانية. الآن بعد تذكره أصبحت هذه الأولى، لأن هذا كله إيش؟ السجود هذا ملك، فيسجد يركع ويسجد ويكمل صلاته على ذلك. لو أنه هذا ترك الركوع، لا ركوع، واضح؟ هذا ترك الركوع وتذكر وهو راكع، إذا هذا قرأ الفاتحة ولم يركع، سجد مرتين، جزاك الله خير، جزاك الله خير، سجد مرتين ثم قام من السجود، فقرأ في الركعة الثانية، هذه الركعة الثانية، فقرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين وتذكر أنه ترك ركوع هذه الركعة الأولى، في هذه الحالة لا يعود إلى الركوع المطلوب. لما؟ جزاك الله خير، جزاك الله. هذا الرجل في ركعته الأولى ترك الركوع، سجد سجدتين دون أن يركع، وهذه الركعة الأولى، وتذكر ذلك في الركعة الثانية بعدما قرأ الفاتحة وركع، لا بس وركع وسجد سجدتين، ها، وهو في السجود تذكر أنه ترك الركوع هنا، في هذه الحالة لا يعود إلى الركوع، وهذا الركوع ينزل أو يحل محل هذا الركوع المطروح، واضح؟ يبقى إذن في هذه الحالة، اللي بقى في هذه الحالة هذا ملغ، لأن هذه وقعت في غير محله، لأن هذا سجود قبل الركوع، هذا ملغ، وهذه ملغاة، قراءة هذه ملغاة، وهذه الركعة تممت هذه الركعة، يعني نزلت منزلة الركوع المطروق هنا، وصار هذا السجود هو سجود الركعة الأولى، يبقى هذه أصبحت ركعة واحدة، واضح؟ في الصورة في الهيئة هو صلى ركعتين، لكن هي في الحقيقة إيش؟ ركعة واحدة، خلاص؟ يبقى دي هنا اسمه تذكر في هذه الحالة، تذكر ترك الركن بعد بلوغ فعل مثله، أي بعد ما بلغ فعل مثل الركن المطروق من ركع. أما لو تذكر في قراءة الفاتحة، أي قبل بلوغ فعل مثله، تذكر وأقرأ الفاتحة، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ يرجع إلى الركوع، يعني يترك القراءة ويركع، واضح؟ يعني يرجع إلى الركن إيش؟ المطروق. طيب خلينا في مسألتنا الأول، فإحنا قلنا رجل، الرجل هذا وهو في قراءة الثالثة شك في ترك سجدة من الثانية وتيقن ترك الركوع من الأولى. طيب ركوع الأولى هو بلغ فعل مثله ولا لا؟ بلغ فعل مثله، يبقى إذن الركوع في الثانية جبر الركوع ركوع الأولى، فيكون أمر الركوع بذلك انتهى، وأصبحت الأولى والثانية ركعة واحدة، أصبحت ركعة واحدة الركعة الأولى، وشك في ترك سجود الثانية وهو في الفاتحة، يبقى أترك الفاتحة وأنزل يسجد. واضح؟ يبقى بذلك يتمم الركعة الأولى ولا الثانية؟ الأولى، وعليه أن يصلي ثلاث ركعات. واضح؟ يبقى هو في الصورة صلى كم ركعة؟ خمس ركعات، لكنه في الحقيقة صلى أربع ركعات على التحقيق. هاي السلام. واضح؟ يبقى إذن عندي قاعدة أن المفعول بعد المتروك لغو، لا يعتبر. إذا تذكر المصلي أنه ترك ركنا قبل بلوغ فعل مثله يرجع إلى الركن المتروك فورا، وجوبا فورا، لا يجوز أن يتردد ولا يجوز أن يمكث لحظة، لأنه لو تردد أو أكمل صلاته للحظات يكون بذلك تاركا للركن عمدا. واضح؟ فيجب عليه بمجرد تذكره أنه ترك ركن أو شك يترك ما فيه ما هو فيه وأرجع إلى ركن المتروك. أما لو تذكر ذلك بعد بلوغ فعل مثله فيعتبر الركن الذي بلغه متمم للركعة الفائتة ويبني صلاته عليه وتصح صلاته بذلك، وفي كل الأحوال يسجد سجود سهو. هذا في غير الموسوس. أما الموسوس المصاب بالوسواس فهذا لا يعني يلتفت إلى مثل هذه الأمور. إيش؟ المسألة بتاعتنا يقول لي تشهد اللي في النص، يقولوا بعد الركعة الثانية. بعد الركعة الثانية اللي مش في الصورة. اللي هي مش في الصورة، الركعة الثانية على التحقيق. كمل صلاته بعد الصحيح. ها؟ كان عندك سؤال؟ سجد بعد لو تذكر في الركعة الثانية وسجد بعد الركوع سجد. هو ترك إيه؟ زي المسألة اللي حضرتك شك في ترك الركوع، بس أتى بعد فعل مثل، يعني سجد بعد فعل، يعني هو ركع في الركعة الثانية ترك ركوع الأولى وتذكر ذلك في سجود في السجود الثانية. مفيش مشكلة، هيبقى السجود ده سجود الأولى، يبقى الركوع الثانية متمم للركعة الإيه؟ الأولى، والسجود ده سجود الأولى. الأولى هي الثانية في الصورة في الهيئة، لكن هو في الحقيقة الأولى، ويصلي على هذا الترتيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، ما أبهى صورة طالب العلم في القميص وبطار الرأس وبقية الإخوة على الرأس، لا كل شيء، لكن هذه الصورة يعني ما أبهى. في بلدان أخرى طالب العلم إذا دخل الدرس من غير القميص وغطاء الرأس يعنف. حصلت معايا أنا في إحدى البلدان العربية، حضرت الدرس مرة كده غلطة ببنطلون وقميص عادي يعني، طبعا بدون تراس، فدخلت الدرس كاني فعلت فعل يعني، كل الاخوه بقى العرب الشمال مالي اراك حاسر الراس، كل اللي شفتوه مالي اراك حاسر الراس، كاني ماشي يا صديقي. لغات الشيخ بعد الدرس قال لي مالي اراك حاسر الراس. هذه مساله مداره على العرف، لكن هذه الصوره الاكمل يعني. طيب الحمد لله وصلنا الى الكلام عن صلاة الجماعة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام، ويجوز أن يهتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمه. وأي موضع صلى في المسجد لصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. قال: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. هذا فصل يتكلم فيه عن أحكام صلاة الجماعة، فابتدأ بذكر حكمها التكليفي، فقال: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ابتداء قبل ما نشرع عن الكلام في الكلام عن حكم صلاة الجماعة، قال: سنة مؤكدة، والسنة في اللغة بمعنى الطريق أو النهج، الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. هذا استعمال لغوي لكلمة السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم لفظ السنة بمعنى في اللغة أي الطريقة والنهج. والسنة في الاصطلاح تأتي على معاني على حسب الاصطلاح، فعند الأصوليين السنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وعند المحدثين كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. المحدثون يهتمون بكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يتعلق بصفته الخلقية، شكله صلى الله عليه وسلم، عدد الشعرات البيض في لحياته، يهتمون بذلك. أما الأصوليين فمدار بحثهم في هذا الشأن على ما تستثمر وتستفاد منه الأحكام، فلذلك قالوا كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، لأن هذا يستثمر منه حكم، أو فعل يستثمر منه يستفاد منه حكم، أو تقرير يعني إقرار يستفاد منه حكم. وأما عند الفقهاء فالسنة تطلق على المستحب والمندوب، المستحب والمندوب بمعنى المستحب والمندوب. فقال هنا على استعمال الفقهاء: صلاة الجماعة سنة مؤكدة، يتكلم عن حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة عند الشافعية فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها فرض على الأعيان، والقول الثاني أنها فرض على الكفاية، والقول الثالث أنها سنة مؤكدة. والثلاثة أقوال هذه ثلاثة أقوال للعلماء، وعليها قول رابع وهو أنها شرط صحة في المسجد، يجب أن تؤدى في المسجد، وإذا لم تؤدى في المسجد فليست بصحيحة. وهذا أبعد الأقوال وأضعف أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والثلاثة أقوال الأولى كما قلنا موجودة عند الشافعية، أنها فرض على الأعيان، أنها فرض كفاية، أنها سنة مؤكدة. المعتمد عند الشافعية أنها فرض على الكفاية خلافا لما في المذهب. المعتمد عند الشافعية أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وجماهير العلماء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ليست فرضا على الأعيان. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية أو قول عند الشافعية ومذهب المالكية والحنفية. وكما قلنا المعتمد في المذهب أنها فرض على الأعيان، فرض على الكفاية، فرض كفاية. فرض على الكفاية معناه أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فالواجب عند الشافعية أن تقام هذه الشعيرة في البلد بحيث تظهر ظهورا يكفي عن يعني صلاة غيرهم، صلاة من أقاموها. يعني لو كان في قرية صغيرة يكفي أن تقام صلاة الجماعة في مسجد واحد، لو كان في مصر كبير بلدة كبيرة بها كثير من القرى فالواجب أن تقام صلاة الجماعة في هذا المصر بحيث تظهر شعيرة صلاة الجماعة. فإذا وصلنا إلى هذه الدرجة سقطت فرضيتها عن الباقي، وإذا تمالأ أهل قرية على تركها قتلوا حتى يقيموا وقاتلهم الإمام. الدليل على أن صلاة الجماعة فرض عند الشافعية قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فهذا أمر، والأمر على الوجوب، فلتقم طائفة منهم معك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة، وهذا دليل أيضا على أنها فرض على الكفاية، ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ما من ثلاثة أي ثلاثة المسلمين رجال في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة أي صلاة الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة بالائتلاف بالوحدة، فإنما يأكل الذئب القاصية، كما أن الذئب يتخير الغنم الشريدة البعيدة عن القطيع القاصية، فكذلك الشيطان يستحوذ على المسلم إذا انفرد وإذا شذ وإذا بعد وابتعد عن جماعة المسلمين. فعليك بالجماعة، اعتصم بجماعة المسلمين وكن معهم، فإن فيهم ملاذا من استحواذ الشيطان عليك. هذا هو المعنى، هذا هو الدليل على فرضية صلاة الجماعة، والدليل على أنها ليست فرضا على الأعيان قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة ب27 درجة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفذ فضل، وأثبت أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرد. واضح؟ فلو كانت صلاة الفرد منفردا يأثم بها لما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم فضلا. أبين من ذلك ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، يعني الذي يمشي كثيرا حتى يصل إلى المسجد ثم الأبعد، والذي ينتظر الإمام فيصلي معه أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. الذي ينتظر الإمام فيصلي معه أعظم أجرا من الذي ينتظر من الذي يصلي ثم ينام. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصلي ثم ينام ولا ينتظر الإمام ولا يصلي الجماعة له أجر، وله أجر عظيم، لأنه قال أعظم أجرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا يقتضي أنهم مشتركان في أصل الأجر، لأنني لو قلت فلان أطول من فلان ممكن يكون واحد طويل واحد قصير، لكن هذا أطول من هذا. لكن إذا قلت فلان أعظم أو أكثر طولا من فلان يبقى كلاهما مشترك في الطول. واضح؟ كلاهما مشترك في الطول. فلان أغنى من فلان، كلاهما غني، ويحتمل في اللغة كلاهما غني، ويحتمل في اللغة أن يكون أحدهما غني والآخر ليس غنيا أصلا. لكن إذا قلت فلان أكثر مالا من فلان يبقى كلاهما له مال قل أو كثر، لكن كلاهما له مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم أجرا، فكلاهما له أجر. فهذا يدل على أن من صلى منفردا فله أجر. وهذه الأدلة من أقوى ما تكون على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان. من الأدلة أيضا أنها ليست فرضا على الأعيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد. وجه الدلالة، ارفع إيدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد. وكان الرجل إذا أكل صوما أو بصرا أخرجوه إلى أو خرج إلى البقيع. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان. وجه الدلالة، إيه علاقة الصوم والبصر صلاة الجماعة؟ تأمل تدرك. عايز كلكم تفقهوا دي، ها؟ إيه العلاقة؟ وجه الدلالة، فكر كده. تفضل يا شيخ. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه الناس. ممتاز. وجه الدلاله من الحديث على ان صلاه الجماعه ليست واجبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعتزل مسجد الناس. ماشي. وبعدين هذا المنطوق يدل على ان من اكل صوما او بصرا لا يصلي معنا في المسجد، يروح يصلي لوحده. جنب اليمين، ها باشمهندس، ها فين؟ هات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أباح له يصلي منفردا. أباح أن يصلي منفردا. ماشي. لأن اعتزل المسجد. العذر هيقول لك العذر. أباح له أن يصلي منفردا العذر. إيش فيها؟ الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة يقولون تسقط بالعذر. الذي كانت فرضا عليه عينا لما جاز لهم أن ينهوه عن فرض. لا يجوز. مش ينهوه يرخصون له في الترك العذر. الصوم الشيخ مكروه ألا يمنع المكروه؟ أنا ذا فرق. أكل الصوم أو البصل حرام ولا حلال؟ حلال. حرام ولا حلال؟ حلال. فلو كانت صلاة الجماعة فرض لحرم أكل الصوم والبصل لأنه يمنع من الفرض، صح ولا لا؟ والوسائل لها أحكام المقاصد، مش كده؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو كانت صلاة الجماعة واجبة ولا يتم هذا الواجب إلا باجتناب أكل الصوم والبصل لصار أكل الصوم والبصل إيش؟ حرام. هو حلال مباح بالإجماع. خلاص؟ هذه أدلة تدل على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان لكنها فرض على الكفاية. الحديث الذي ذكرناه ما من ثلاثة، وهذا لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا طائفة منهم معك. إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يحرق البيوت. جيد. رغم ان هذه المساله احنا في هذه المرحله في المدرسه لا نتكلم في فقه الخلاف، وانما نقتصر على دراسه المذهب، على مذهب الشافعي فقط، ثم بعد ذلك نرتقي لندرس الخلاف حتى تكون دراستنا دراسه منهجيه تفصيليه صحيحه، وحتى لا يتشتت الطالب في بداية طلبه للعلم. لكن قلنا لكم أن بعض المسائل المشتهر فيها الخلاف أو المشتهر فيها الكلام أو الذي سيستغرب الإخوة القول فيها ربما نتطرق فيها إلى الخلاف تطرقا يسيرا. فالقول بوجوب صلاة الجماعة أنا أعرف أنه القول الشائع إيه؟ الذي يعرفه الإخوة، حتى أن بعض الإخوة ظن أن المسألة ليس فيها خلاف أصلا. وفي أحد الدروس قلت إن صلاة الجماعة ليست واجبة، جاءني أخ الدرس اللي بعده قال لي أنا قلت لشيخي إن أنت قلت صلاة الجماعة غير واجبة، قال هذا مذهب الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة إيش؟ الشيخ إيه ده؟ هذا قول جماهير أهل السنة. لا مستعان. حتى الواعن أحمد. جماهير أهل السنة. حديثها جدا بالمال. مسلم الشيخ نقول ما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مصلى. هذا قول جماهير اهل السنه. ما علينا، المهم فانا اعرف ان المساله ممكن تكون صنديه عن بعض، كيف صلاه الجماعه ليست واجب. شوف الادله التي استدل بها من يقول بالوجوب كلها ادله يرد عليها الجمهور بردود غايه في الواجهه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر رجلا فيقيم الصلاة، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعمد إلى رجال أو أناس أو أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم نارا. هذا الحديث حديث التحريق عند الجماهير محمول على المنافقين أو على تارك صلاة الجمعة، لأن في بعض الروايات أقواما يتركون الجماعة وفي رواية يتركون الجمعات، فالجماهير يحملون الحديث على تارك صلاة الجمعة أو يحملونه على المنافقين. لما؟ لأن المنافقين كانت من ضمن آياتهم وعلاماتهم أنهم يداومون على ترك صلاة الجماعة. قال ابن مسعود ولقد علمنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يبقى الذين كانوا يتخلفون عن الجماعات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرقهم بالنار هم المنافقون. وبالمناسبة هذا الحديث فيه دلالة على جواز التحريق، عشان الإخوة عمالة تألف على الفيس موضوع التحريق. يلا خدوا بقى فعملين تألفوا، هي كل ما داعش تعمل مصيبة تتبرأوا من شرع الله؟ احنا مختلفين مع داعش في الأصول مش في الفروع. في مقال على صفحتي اسمه حتى لا تدعش حدود الله، مقال قديم كان لما قاموا حد الرجم على فتاة سوريا، ياريت الإخوة تقرأوا حتى لا تدعش حدود الله. ما فيش حاجة اسمها في ده، موضوع تاني بقى انت تتكلم في كده، انما في إخوة كتير جاية داخلة تنفي ان في حاجة اسمها تحريم. لا ده قول بجواز التحريق في القصاص، هذا قول الشافعية والمالكية وروي عن أحمد، قول الجمهور. والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه. عليه حرق الخوارج. ها؟ سيدنا عليه ما حرقش الخوارج، عليه حرق الذين ألهوه. إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت نارا ودعوت قنبرة. وأنكر عليه ابن عباس، واضح؟ لكن عندنا حديث نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. ولذلك الشافعية والمالكية وروي عن أحمد على أن من قتل حرقا يحرق، يقتل حرقا. والحنفية لا يجيزون القصص إلا بالسيف، وهذه رواية عن الإمام أحمد، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. دي في مسألة القصاص. اللي عملته داعش موضوع تاني، أنت بقى تتكلم في أن هذا الذي حرقوه إن كانوا حرقوه فيه قولان عندهم، إما أن يكون كافرا مرتدا وهو يقاتلهم ويقاتلونه يظن كما يعتقدون هم أنه مرتد، واضح؟ فبالتالي يأخذ حكم قتال الكفار، ويقول مرتد يأخذ حكم قتال الكفار، واضح؟ يبقى هذا خارج عن القصاص. حديث من حرق حرقناه ده في القصاص. أما الأسير الكافر فالإجماع منقول على عدم جواز حقه بعد القدرة عليه، واضح؟ يبقى إما أن يكون كافرا عندكم وقد أصرتموه يبقى لا يجوز تحريقه، وإما أن يكون مسلما يقاتلكم وأنتم تعتبرون أن تعتقدون أنه باغيا عليكم، ويبقى قتاله من باب قتال البغاء. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نهى أن يزفف على جريحهم، ونهى أن يقتل أسيرهم، مش كده؟ أو يسبى أسيرهم. فقتال البغاء له أحكام أخرى، لا يقتل الأسير في قتال البغاء، ولا يزفف على الجريح في قتال البغاء، ولا يقتص في قتال البغاء، لأن الصحابة رضي الله عليهم قضوا أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، لا قصص في قتال البغاء. إما أن يكون بغيا عليكم يبقى لا يحق، وإما أن يكون مرتدا وقد قدرتم عليه فالإجماع من قول أنه لا يحق. لكن ما تنكرش حكم التحريق، التحريق ده قول الجمهور في مسألة القصص، واضح؟ وحديث من حرق حرقنا واضح، وحديث لقد هممت ثم أحرق على أقوام ديارهم نار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه بباطل، لا يهمه بمنكر يعني، واضح؟ وبعدين ممكن تتكلم في مسألة تانية، إن إحنا نخالفهم أصلا في الأصول مش في الفروع فقط، وممكن تتكلم إن حتى لو كان الأمر صحيح لا ينبغي أن يعرض على الناس بطريقة تنفرهم عن دين الله. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنت ما تنبطحش. يعني إيه؟ يعني لما هم أقاموا حد الرجم على الفتاة في سوريا، ها؟ هي معترفة إن هي زنت وأقرت على نفسها بالزنا وهي محصنة، حدوها إيه في دين الله؟ طلع إخوة بقى ألفوا، وهو إقامة الحد صحيح مستوفي للشروط، ويجوز للبغاء وللخوارج أن يقيموا الحدود في الديار التي قدروا عليها، واضح؟ وكلام العلماء منقول فيه مثل هذا. لما أقاموا حد الجلد على على على شاب في سوريا زنا أيضا جلدوه، إخوة طلعت برضو تألف، وأنا شفت الفيديو بتاع الجلد، الأخ اللي بيجلده كما يعني ذكر الفقهاء من صفة الجلد في كتبه، واضح؟ فمش عشان هم داعش يبقى كل حاجة بيعملوها غلط. انت ممكن ده يجرك انك انت تنكر عليهم شيئا في دين الله فتقيم الحج على نفسك. لما انت تيجي تطالب بيه بعد كده يبقى انت حاجة من الاثنين، يا قلبت داعش يا انت متناقض، واخد بالك؟ لا افصل، ها افصل، ولا والله هم داعش خوارج وكلاب النار وزي ما تقول، ونحن نختلف معهم في الأصول وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ومجرمون ويشوهون الإسلام ويعرضون القضاء الشرعي عرضا منفرا، لكن هذا لا يعني أن حكم الرجم مثلا اللي هم أقاموه مش من دين الله، لا من دين الله. ولا تنبطح، ده احنا عندنا فيديوهات لحرق المسلمين في بورما يشيبوا لها الولدان، ما تعرضوه، نزلوا الفيديوهات دي وكتبوا عليها ما حكم التحريق، ما حكم التحريق يا أولاد، مش واحد ده بالزوفة يحرقوا المسلمين في بورما. اعرضوا صور وفيديوهات الاعدام بالكرسي الكهربائي في امريكا وفرنسا، الاوروبيين اللي بتصدقوا علينا بحول الانسان دول، حد شاف الاعدام بالكرسي الكهربائي؟ حاجه يعني قاتل قاسية جدا. الإنسان بيشيط كده وبيعبده. إيه الإعدام بالكرسي؟ ما تقتله بأي حاجة خلاص. واضح؟ دي قلب أهل علم ولا الشباب يعني يرد على الإسلام؟ لا بتكلم على الشباب. واضح؟ هذا بصنع الحيط. بتكلم على الشباب إخوة. فأنا بتكلم يعني على الإخوة تنضبط في هذه المسألة. لا يزرك الرد على أهل الباطل إلى أن تنكر ما عندهم من حق. افصل، لأن ممكن تجد عندهم إيه؟ عندهم بعض الحق. فإن وفقونا في بعض الحق مش كون إنهم على باطل يزرنا إلى إنكار الحق يعني. المهم جماهير العلماء حملوا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق المنافقين. إذن الحديث لا دلالة فيه. الحديث الآخر الذي استدلوا به ويظن البعض أنه غاية في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، جاء عبد الله بن أم مكتوم فقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام ولا قائد لي، فيعني جاء يسأله عن رخصة يصلي بها في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن لا أجد لك رخص. قالوا هذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك رخصة، الرجل كفيف. نقول أولا عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة، كم واحد يقول بوجوب صلاة الجماعة هنا قبل ما أنا أقول؟ طيب أدلة. كم واحد كان بيقول بوجوب صلاة الجماعة؟ ممتاز كلكم. عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة المريض تسقط عنه صلاة الجماعة ولا لا؟ رجعوا مذاهبكم. ها بحسب حالي المريض تسقط عنه صلاة الجماعة ولا لا؟ شيخ واحد عنده برد يسقط. المريض الذي يتأذى الذي يشق عليه صلاة الجماعة تسقط عنه ولا لا؟ طيب جميل. الإنسان إذا مشى في المطر فابتلت ثيابه بللا خفيفا تسقط عنه صلاة الجماعة ولا لا؟ تسقط عنه صلاة الجماعة. تشارك مذهب تسقط عنه صلاة الجماعة. طيب الأجير تسقط عنه صلاة الجماعة لا؟ تسقط صلاة الجماعة. العبد والأجير الاثنين. الممرض للمريض والمواسي للمريض والذي يأنس به المريض ويستوحش إذا تركه وذهب لصلاة الجماعة تسقط عنه صلاة الجماعة لا؟ تسقط عنه صلاة الجماعة. يبقى شوف صلاة الجماعة تسقط بأدنى مشقة إزاي. أنا بقى أقول لك الآن هذا كله في مذاهب من قلب وجوب صلاة الجماعة مش كده؟ رجل كفيف مش مريض، كفيف ولا أحد يقوده والمدينة كثيرة السباع والهواء، ألا تسقط عنه صلاة الجماعة؟ ده بالإجماع تسقط. يعني أنت لو تقول بوجود صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تسقط بالعذر ولا لا؟ بالإجماع تسقط بالعذر. طيب هل هناك عذر أبلغ من ذلك؟ ده الرجل كفيف ولا قائد له والمدينة كثيرة في السباع والهواء. يا عم اسمعني اسمعني يا مولانا، انا ده الجمهور استدل بيه على عدم الوجوب ماشي. فالحديث كده ليس على ظاهره، لا يمكن أن تفهمه على ظاهره، لأن أنت لا تقول به، أنت لا تقول بأن مثل هذا تجب عليه صلاة الجماعة، أنت تقول بأن مثل هذا معذور، صح؟ القائلون بوجوب صلاة الجماعة يقولون الذي في مثل ابن أم مكتوم معذور. أما الحديث معناه إيه؟ الحديث معناه لا أجد لك رخص في أن تترك صلاة الجماعة وتأخذ أجرها كاملا. ليه؟ لأن ابن أم مكتوم ما كانش كفيف عادي، ده كان كفيف خبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلفه على المدينة. مش ابن أم مكتوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخلفه على المدينة؟ كان بيستخلفه على المدينة ويسمع النداء يعني قريب. واضح؟ فلم يصل عذره به إلى درجة من المشقة التي تجعله يترك صلاة الجماعة ويأخذ أجر من يصليها. لكن الوجوب هو كذا كذا عندما يقول بوجوب صلاة الجماعة لا تجب عليه. القائلون بوجوب صلاة الجماعة يقولون مثله لا تجب عليه صلاة الجماعة. واضح؟ الحديث لابد أن ينصف عن ظاهره، وإلا لاقتضى ظاهر الحديث مشقة لا تأتي بها الشريعة. ظاهر الحديث يقتضي إيجاب مشقة على المكلفين لا تأتي الشريعة بمثلها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله سبحانه وتعالى لا يكلف رجلا كفيفا لا يجد من يقوده في مدينة كثيفة السباع والهوان لا يجب عليه أن يخرج لصلاة الجماعة، إذا كان خفف عنا إذا سقط علينا المطر الذي يبل الثياب كما يقول الفقهاء، وخفف عنا في الريح الشديدة، وإذا كانت الأرض منحلة كما قال الفقهاء، وخفف عنك إن كنت مريضا، يوجب الجماعة على مثل هذا؟ لا يمكن. يبقى الحديث ليس على ظاهره، وتبقى لنا أدلة الشافعية والجمهور على عدم وجوب صلاة الجماعة. لكن مع ذلك، مع القول بعدم وجوب صلاة الجماعة، شدد الفقهاء جدا في تركها، حتى أنهم مع القول بعدم وجوبها ذكروا بابا أو فصلا في الفقه يتعلق بأعذار ترك صلاة الجماعة. يعني تجد الفقهاء الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الجماعة يخصصون فصلا أعذار ترك صلاة، رغم أن الذي لا يجب لا يحتاج تركه إلى عذر، لكنهم لشدة اهتمامهم وتعظيمهم بحكم صلاة الجماعة ولمعرفتهم بفضل صلاة الجماعة وأنها قاعدة من قواعد الإسلام وأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وأنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يهملها بالكلية إلا يعني رقيق الديانة، لذلك تركوا فصلا خاصا أو جعلوا فصلا خاصا بأعذار ترك صلاة الجماعة، إيماء منهم إلى أنه حتى لو كانت صلاة الجماعة غير واجبة فالذي ينبغي عليك، الذي ينبغي على أهل الديانة وأهل المروءة وينبغي على المؤمنين حقا أن يلزموا صلاة الجماعة وعضوا عليها بالنواجذ، ولقد علمنا ما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، فعليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القصير. واضح؟ قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة. قلنا المعتمد في المذهب أنها فرض على الكفاية، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. يتكلم عن نية الجماعة، نية الجماعة، نية صلاة الجماعة. احنا قلنا قبل ذلك أن الإنسان إذا صلى أول شيء يلزمه نية الصلاة، ويلزمه إن كان فرض أن ينوي الفرضية ويعين هذا الفرض إذا كان عصر أو ظهر أو عشاء أو مغرب أو صبح إلى آخره. واضح؟ فإذا كان مأموما يلزمه أن ينوي الائتمام، أن ينوي الجماعة حتى يدرك فضل وأجر صلاة الجماعة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يبقى يلزمه أن ينوي الائتمام، ونية الائتمام أمر كلنا يأتي به. لا أريدك أن تستغرق في هذا الأمر حتى لو تصاب بالوسواس، أنت تقف في الصف تنتظر الإمام حتى يكبر ثم تكبر، هذه هي نية الائتمام. أنت منتظر له، طالما أنك منتظر عشان تكبر بعده يبقى أنت مدرك ومستحضر في قلبك أن هذا إمام وأنك أنت مأموم وأنه لا يجوز لك أن تأتم به وتصبر، ولابد أن تنتظر، يبقى أنت كده جبت نية الإيه؟ الائتمام، وحصل لك فضل الجماعة. مش عايزين نكبر الموضوع. يبقى على المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، أي أن الإمام لا يجب عليه أن ينوي الإمامة، ولكن يستحب له أن ينويها، فإن نواها حصل له أجر الإمامة وأجر الجماعة، وإن لم ينويها لم يحصل له أجر الجماعة وصلاته صحيحة. خلي بالك، المأموم عند الشافعية لو لم ينوي الائتمام وانتظر الإمام حتى يركع معه ويرفع معه، انتظره طويلا، تبطل صلاته. ليه؟ لأنه فعل فعلا خارجا عن أفعال الصلاة. إزاي؟ لو تخيلنا أن رجلا يصلي مأموما أو يصلي خلف إمام ولم ينوي الائتمام، لم ينوي الجماعة، لو تصورنا ذلك، لم ينوي الجماعة، لم ينوي أنه يأتم به، قرأ الفاتحة وفضل واقف منتظر لما هذا الرجل الذي يصلي يركع حتى يركع معه، وهو لم ينوي الائتمام به، يبقى هذا الانتظار في حقه من أفعال الصلاة ولا ليس من أفعال الصلاة؟ ليس من أفعال الصلاة، لأنه مش مأموم، لا يكون مأموما إلا بالنية، وهو لم يأتي بالنية. يبقى إذا فعل فعلا ليس من أفعال الصلاة، فإذا طال الانتظار بطلت الصلاة. لماذا يفعل ذلك؟ احنا بنقول تخيل تصور، احنا قلنا طالما انت منتظر وكبر عشان تكبر يبقى انت مستحضر بقلبك ان انت مأموم، يبقى انت اتيت بنية الائتمام. احنا بنضرب مثلا عشان نقرب لك الحكم، واضح؟ يبقى لو تخيلنا ذلك نقول هذا صلاته باطلة. الامام على العكس من ذلك، الامام لو لم ينوي الامامة صلاته صحيحة، لكن لم يحصل له فرض، لم يحصل له أجر الجماعة. فإذا أراد تحصيل أجر صلاة الجماعة لابد أن يأتي بنية الإمامة. إذا لم يأتي بها صلاته صحيحة كمنفرد، وصلاة من ائتم به صحيحة ولهم أجر الجماعة. طب هو يتخيل أن الإمام لا يأتي بنية الإمامة؟ نعم يتخيل. ليه؟ ممكن يذهل عنها، بتحصل كتير. اولا هو ممكن يذهل عنها لانه مش مستني حد عشان يكبر بعده، فممكن يذهل عن هذه النيه، ده اولا. ثانيا ممكن واحد ياتم بواحد والامام لا يدري لا يشعر، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني له حجره من حصير اقامها في مسجده في رمضان صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيها فاتم به بعض الناس في المسجد في الليله الأولى، هو في الحجرة هم خارج الحجرة، واضح؟ أول ما اهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة في أول ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهم؟ وارد أنه لم يكن إيه؟ يعلم بهم، ومع ذلك اهتموا به. يبقى هذه صلاة جماعة في حقهم لا في حقه إلا إذا كان علم بهم ونوى، واضح؟ يبقى وارد أن إنسان يصلي إمام بقوم يهتمون به ولا يشعر به. ممكن مثلا تكون بتصلي في البيت وتدخل زوجتك خلفك دون أن تشعر وأنت لا ترى، مش كده؟ ده وارد ولا ممكن في المسجد مثلا. ففي هذه الحالة إذا لم تنوي الإمامة لم يحصل لك أجر الجماعة وحصل للمأموم. فإن نويت الإمامة حصل لك أجر الجماعة وحصل للمأموم، خلاص؟ لذلك قال وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام عند تكبيرة الإحرام. فإن لم يدرك عند تكبيرة الإحرام يجوز أن يدخلها إذا لحق به مأمومه. قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. أتكلم عن بعض صور الاقتداء وما يصح منها وما لا يصح. فيقول يجوز أن يأتم الحر بالعبد، يبقى لا يشترط في الإمامة أن يكون الإمام حرا، وإنما يجوز أن يكون الإمام عبدا رقيقا. وقد كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يأمها عبدها ذكوان من المصحف، وهذا دليل على جواز القراءة في المصحف في الصلاة خلافا للحنفية، فإنهم لا يجيزون ذلك لا في فرض ولا في سنة، والمالكية يجيزون ذلك في السنة دون الفرض، والشافعية يجيزون القراءة في المصحف في الفرض والسنة، واضح؟ فذكوان رضي الله عنه كان يأم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الصلاة من المصحف، فهذا دليل على جواز الائتمام بالعبد. يجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، أي البالغ بالذي لم يبلغ إن كان مميزا، ولذلك قال بالمراهق إن كان مميزا، لأن الذي لا يميز لا تصح صلاته، المميز تصح صلاته ولا تجب عليه. وهذا قول الشافعية خلافا للجمهور، الشافعية يجيزون ويصححون إمامة الصبي خلافا للحنابلة والمالكية وغيرهم، ويستدلون على صحة إمامة الصبي بما رواه البخاري أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، فهذا يدل على صحة إمامة الصبي. لذلك قال البالغ بالمراد الصبي الذي لم يبلغ تصح إمامته، ولكن تكره خروجا من الخلاف. يبقى احنا عارفين ان الصبي إمامته صحيحة، هل هذا محل اتفاق ولا محل خلاف؟ محل خلاف، جماهير العلماء لا يصححون إمامة الصبي الذي لم يبلغ. لا، مش كل خلاف في دليل يبقى غير معتبر، لأن هذا الدليل يحتمل احتمالات كثيرة. واضح؟ حضرت معنا فقه الخلاف؟ طيب، إن شاء الله قريبا هنعمل محاضرة فقه الخلاف، دي من الأساسيات اللي الإخوة لازم تحضرها، حتى اللي حضرها يحضرها تاني، من الأساسيات. واضح؟ فقه الخلاف، ونكمل بقى إن شاء الله ونبني عليها بعض الأحكام في الفتوى والاستفتاء وعمل المقلد وماذا يفعل عند اختلاف العلماء. هذه الأمور لم تتطرق في لها معكم. فعمر بن سلمة كان يؤم قومه، لذلك الشافعية قالوا بصحة إمامة الصبي، لكن هذه محل خلاف. عندنا قاعدة فقهية تقول الخروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، أي إذا كان هناك مسألة خلافية بين أهل العلم ويمكنك أن تخرج منها، واستحب لك أن تخرج منها بشرطين اثنين: أن يكون الخلاف معتبرا، فإن كان الخلاف شديد الضعف فلا يعتبر ولا يستحب الخروج منه. ثانيا: ألا يؤدي الخروج من الخلاف إلى ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الخروج من الخلاف سيجرك إلى ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستحب الخروج من هذا الخلاف. أما إذا كان شروط مستوفاة فيستحب لك أن تخرج من خلاف العلماء. الخروج من الخلاف مستحب، لما؟ لتكون عبادتك أو معاملتك صحيحة بالإجماع. في مسألتنا هذه، لو أننا في المسجد كنا شافعيا وقدمنا صبيا يصلي بنا على مذهب الشافعية، الصلاة صحيحة، وعلى مذهب الجمهور باطلة. لو قدمنا بالغا يصلي بنا على قول الجميع الصلاة صحيحة، يبقى الخروج من الخلاف مستحب، أفضل لدينك، أحوط، أورع، أتقى، أبرأ لذمتك أمام الله سبحانه جل في علاه. قال في صنع أبي داود أن رجلا يسمى عبيد بن فيروز وهو من التابعين سأل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، قال: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضاحي؟ الأضاحي عايز يعرف شروط الأضحية. فقال البراء بن عازب، قال رضي الله عنه وأرضاه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع، وأشار بيده رضي الله عنه وأرضاه، قال: عن العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والضبعاء البين ضبعها، والكسير التي لا توقي، أو المريض البين مرضها، والكسير التي لا توقي. فقال عبيد بن فيروز: فإني أكره أن يكون في سنها شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قالش إن من شروط الأضحية أن يكون أسنانها صحيحة سليمة، لكن عبيد بن فيروز هذا رجل عربي وفاهم أحوال الماشية وأحوال الأغنام، فهو يعرف أن الغنم إذا كان في سنها عيب لا تستطيع أن تأكل جيدا، وبالتالي سيؤثر ذلك عليها فتكون إيش؟ هزيلة. فيقول: إني أكره أن يكون في سنها شيء، يعني أنا أكره أن أضحي بأضحية في سنها شيء. فقال له البراء بن عازب، وهو يقاعد لنا جميعا قاعدة: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. أنت عايز تتورع، تورع كما تشاء، أخرج من الخلاف كما تشاء، وهذا مستحب. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإذن الخروج من الخلاف مستحب غير واجب، ما نقدرش نوجبه على الناس، ما نقدرش نقول للناس خذوا بالأحوط، لكن نقول لهم هذا أحوط وأبرأ لذمتكم. البالغ بالمراهق تصح إمامته، ولا تصح قدوة رجل بأميه، رجل بامرأة، لا تصح إمامة النساء للرجال، وهذا محل اتفاق أو عليه عامة أهل العلم. وهناك من شذ وقال بصحة إمامة المرأة في بعض الصور، وهذا قول شاذ مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث عام في كل أمر، ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، لا يتعلق بالإمامة العظمى فقط اللي هي الرئاسة الولاية، وإنما يتعلق أيضا بالإمامة في الصلاة، لأن الإمامة في الصلاة أعظم من هذه الإمامة. الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يستدلوا لبيعة أبي بكر قاسوا استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، أو استخلافهم لأبي بكر في الخلافة في الإمامة على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، فجعلوا الإمامة في الصلاة أصلا وقاسوا عليها الإمامة فيه. قالوا: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لنا في دنيانا أن تتولنا امرأة، فكيف يرضى لنا ذلك في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح قومه ولوا أمرهم امرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله، أخرهن من حيث أخرهن الله. وقال: شر صفوف النساء أولها. إذا كان أقرب صف من صفوف النساء إلى الرجال هو شر هذه الصفوف، وهذه إشارة إلى أنه استحب للمرأة وهي خلف الرجال في الصلاة أن تكون بعيدة عنهم، فكيف نأتي بها ونضعها أمام الرجال؟ قال: ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمه، ولا قارئ بأمه. القارئ في كلام الفقهاء في هذا الباب يعنون به من يضبط الفاتحة، والأمي يعنون به من لا يضبط الفاتحة. يبقى قارئ في هذا الفصل يقصدون به مش أي قارئ، يقصدون به من يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، والأمي الذي لا يضبط الإيش الفاتحة. فيقولون: لا تصح أو لا يصح اتمام اقتداء قارئ يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة بأمي لا يقيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، يؤم القوم أقرأهم. عايش لو مثلا صليت ورا واحد تعرف أنه أخلي بأحكام الفاتحة في الصلاة؟ خلي بقى للأسئلة، لأن دائما مسألة بس تذكر السؤال. الأم القوم أقرأهم، ومن النظر أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة إذا أدرك المأموم الإمام راكعا. عند الشافعية قراءة الفاتحة ركن في السرية والجهرية على الإمام والمأموم المنفرد في كل الأحوال، لكن تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم في حالة واحدة، وهي إذا أدرك الإمام راكعا، وهذه الحالة يسقط بها أو تسقط بها قراءة الفاتحة عند الشافعي وعند الحنابلة وعند المالكية وعند الحنفية عند الجمهور. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا سقطت عنه الفاتحة، خلاص. هذا قول الأئمة الأربعة. ففي هذه الحالة تحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة، فإذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة فكيف يتحمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن. فإذا يهم القوم أقرأهم لا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة بالقارئ الذي يحسنها. ومثل ذلك عند الجمهور من يضغم حرفا في حرف يسمى الأرط، الذي يضغم حرفين في حرف واحد، وكذلك الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف، هؤلاء كلهم يدخلون في الأمي، وهؤلاء عند الجمهور إمامتهم لا تصح إلا لمثلهم. وعند الإمام مالك تصح إمامتهم مطلقا، لأنه فعل ما في وسعه، ومن فعل ما في وسعه وجب أن يجزئه، لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمسألة محل خلاف، الجمهور على أن إمامة هؤلاء لا تصح، وكما قلنا الخروج من الخلاف ايش؟ الخروج من الخلاف مستحب. ودائما في كل مسألة زي ما قلت لكم في مسألة الإمام الذي لا يقدر على ركن من الأركان، إذا كان الإمام لا يستطيع القيام يصلي جالس، هل تصح إمامته أم لا؟ تصح إمامته، لكن وقعنا في خلاف كبير. فالشافعية يقولون إذا كان الإمام جالسا لا يجوز للمأموم أن يقعد، وإذا قعد المأموم بطلت صلاته. والحنابلة يقولون إذا قعد الإمام لا يجوز للمأموم أن يقف ويجب عليه أن يقعد، وإذا قام ولم يقعد بطلت. يبقى قولين إيش؟ متضادين، وقعنا في حرج عظيم. يبقى في هذه الحالة ما هو الذي ينبغي أن نفعله؟ أن نؤخر هذا الإمام الذي لا يأتي بركن القيام ونقدم إماما يأتي بالصلاة على الوضوء، حتى لا نوقع الناس في حرج وتكون صلاتهم محل اضطراب ومحل خلاف. الإمام الذي لا يستطيع أن يقعد قعودا للتشهد ويجلس على ركبتي، هذا يصلي وهو غير قادر على ركن من الأركان وهو القعود للتشهد، الجثو على الركبتين، يبقى يتأخر ويتقدم غيره. كذلك الإمام الذي لا يقيم القراءة على وجهه، لا يقيم يعني أذغ مثلا، هذا أيضا يتأخر ويقدم غيره خروجا من الخلاف. لو واحد دخل مش عارف إن فلان ده هيتقدم دلوقتي حالا ويصلي بينا وهو عارف إن هو الدخل، هو عارف كده يعمله إيه؟ صلاته صحيحة، الراجح إن صلاته صحيحة والاهتمام به صحيح، لكن خروجا من الخلاف لا نقدمه إذا استطعنا بلا فتنة. أما إذا كان معينا من الإمام الشرعي أو يعني تصالح أهل المسجد على تقديمه، فمن الحكمة ألا تثير الفتنة، إما أن تصلي خلفه صلاته صحيحة مع الخلاف، وإما أن تجد لنفسك مسجدا آخر حتى تكون صلاتك صحيحة بالإجماع، لكن لا تثير الفتنة. خلاص بقى مالناش دعوة بالمسجد بتاعك عشان نقعد نحل مشكلة دلوقتي. قال وأي موضع؟ وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه. يتكلم هنا عن بعض شروط القدوة، بعض شروط الاقتداء. أول شروط الاقتداء أن يكون المأموم عالما بصلاة الإمام، ولذلك قال في أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، أي في أي موضع صلى المأموم في المسجد بصلاة الإمام، يعني مهتما بصلاة الإمام، أجزأه وصح اقتداؤه. قال إيه؟ وهو عالم بصلاته، ده شرط. يبقى أول شرط أن يكون المأموم عالما بصلاة الإمام، إما بالرؤية وإما بالسماع، إما برؤية الإمام أو برؤية من يصلي خلف الإمام، وإما بسماع الإمام، وإما بسماع المبلغ عن الإمام. تاني المبلغ عن الإمام، لو أن إماما يصلي والصفوف كثيرة والناس كثيرة والإمام يقول الله أكبر، فيحتاج المأمومون لمن يبلغهم هذه التكبير، إنسان آخر يقول الله أكبر، تسمى مبلغ عن الإمام. مبلغ موجود حتى الآن في المساجد الكبيرة وفي الحرم. أول شرط أن يكون المأموم عالما بصلاة الإمام، إما بالرؤية وإما بالسماع، بالرؤية برؤية الإمام أو برؤية من يصلي خلف الإمام، بالسماع سماع الإمام أو سماع المبلغ. واضح؟ يبقى هذا هو أول شرط. الشرط الثاني ألا يتقدم على الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام ولا تساو، إنما جعل الإمام ليتم به. فلا يجوز أن يتقدم على الإمام في الموقف على المعتمد في المذهب، ويجوز عند بعض أهل العلم في قول قديم للمذهب، سيما إذا ضاق المكان واحتاج إلى ذلك. نعم يبطل على المعتمد. قال في أي موضع صلى في المسجد صلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. المساجد تتكون غالب أو كثير من المساجد من ثلاثة أشياء رحمك الله: المسجد وهو كل ما داخل وكل ما يحيطه جدار المسجد، ورحبة المسجد وحريم المسجد. يبقى في حاجة اسمها الرحبة وفي حاجة اسمها الحريم. الرحبة هي المكان الواسع خارج جدران المسجد المحوط المحجر عليه الموقوف على المسجد. في مساجد، المساجد الكبيرة بتلاقي فيها ساحة، وهذه الساحة ممكن تكون محاطة بسور أو بحجارة محجرة، بحجارة مرتفعة عن الأرض أو مكان مرصوف وموقوف على المسجد، تابع للمسجد موقوف عليه، يستعمل في الصلاة، في صلاة الجمعة، الصلوات التي يكثر فيها الناس، اسمها إيه؟ رحبة. ورحبة المسجد من المسجد عند الجمهور، ولذلك يصح فيها الاعتكاف. واضح؟ رحبة المسجد من المسجد عند الجمهور، ولذلك يصح فيها الاعتكاف، وهي المكان الواسع المحجر عليه المحاط إما بحجارة وإما بسور وإما بجدار، وموصولة بالمسجد وموقوفة عليه. رحبة المسجد من المسجد عند الجمهور. الحاجة الثانية حريم المسجد. حريم المسجد المكان الملحق بالمسجد المعد لخدمة المسجد كتخصيص مكان للمسجد لإلقاء مثلا القمامة فيه، ومثله في زماننا المراحيض والدورات المياه الملحقة بالمساجد، دي اسمها ايه؟ حريم المسجد، وليست رحبة. واضح؟ لو وليست من المسجد. المراحيض دي لو هي من المسجد يصح قضاء الحاجة فيها؟ لا يجوز قضاء الحاجة في المسجد، مش كده؟ يبقى هي موقوفة على المسجد لكن لخدمة المسجد لا للصلاة. إنما الرحبة معدة لإيه؟ للنظر هنا إلى قصد الواقف. والعلماء يقولون قصد الواقف أو نية الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. فالعلماء نظروا في المساجد وفي كيفية إقامتها وقصد المسلمين من إقامتها على هذه الصورة ونوايا الواقفين من ذلك، فوجدوا أنهم يعملون أو يجعلون، رحمك الله، يجعلون المساجد رحبة، ساحة كبيرة ملحقة بالمسجد إذا كثر المصلون وازدحم الناس يصلون فيها، ويجعلون المسجد أماكن خاصة لخدمة المسجد، مخزن، مكان لطرح القمامة، في زماننا مراحيض ملحقة بالمساجد وموقوفة على خدمة المسجد، لكنها ليست لا تأخذ حكم المسجدية، يعني ليست مكان معد للصلاة. واضح؟ فحريم المسجد ليس من المسجد، والرحبة إيه؟ حكمها حكم المسجد. فهنا يقول في أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه أجزأه. يبقى إذا صلى داخل المسجد، صلى في الرحبة، صلى في المأذنة، صلى في الدور الثاني، في الثالث، في البدروم، طالما أنه في المسجد ويصلي بصلاة الإمام فإن صلاته تصح وتحسب له جماعة. حريم الرحبة في الرحبة. واضح؟ قبر جدا. لا، دي مسألة تانية بقى، مسألة إدخال قبر في المسجد دي مسألة تانية. حريم القبر في الحريم يعني. هو لا يعتبر في المسجد في هذه الصورة، لكن تبقى مسألة الفتنة به يعني، لكن هو لا يعتبر في المسجد. طيب، ف نسيتنا مشي. إذا صلى في أي مكان في المسجد، في المأذنة، في الرحبة، في الدور الثاني، الثالث، فوق الإمام، تحت الإمام، في كل هذه الأحوال تصح صلاته طالما أنه نوى الاقتداء بالإمام وهو داخل المسجد ولا يشترط مسافة معينة بينه وبين وبين الإمام. قال وإن صلى في المسجد يعني الإمام وإن صلى في المسجد يعني الإمام والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. يبقى أنا عندي حالتين، الحالة الأولى الإمام والمأموم داخل المسجد، سواء بقى الإمام والمأموم في المسجد نفسه صحن المسجد أو واحد منهم في المسجد والتاني في الرحبة أو الإمام في المسجد والمأموم في المأذنة، المهم إن هما كلهم داخل المسجد فصح الائتمام به بلا حرج. الحالة الثانية إن المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، يبقى هنا المأموم في الشارع مثلا في الطريق ويأتم بالإمام وهو داخل المسجد، في شروط. يقول إيه؟ وإن كان في وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه، يبقى لابد أن يكون المأموم قريبا من الإمام، ما ينفعش هو الإمام في المسجد والمأموم فين؟ بعيد خالص عنه، لابد أن يكون بين الإمام وبين المأموم مسافة قريبة، وهذه المسافة تحتسب من آخر صف بين المأموم وبين إيه؟ آخر صف. والقرب قدره العلماء عرفا ب300 ذراع، واضح؟ فيشترط ألا يزيد الفاصل بين هذا المأموم وبين آخر صف عن 300 إيه؟ ذراع، واضح؟ قدره عرفا، مسألة تقدرية ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، يقدر بالعرف، قدروا بها يعني هذا تقريب لا تحديد، واضح؟ فلو تخيلنا أن بين المأموم وبين الآخر صف هذه المسافة يقولون لا تصح صلاة الجماعة هنا. ليه؟ لأن القصد من صلاة الجماعة حصول الاجتماع، أنت هنا واقف لوحدك خالص، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل خلف الصف. ليه؟ منفردا خلف الصف، كأنه أتى بخلاف قصد الشارع من اجتماع الناس على صلاة واحدة، واضح؟ فأنت بتصلي بينك وبين آخر صف بيأتم بالإمام 300 ذراع، يبقى أنت في حال هم في حال آخر. إنما داخل المسجد وجودك داخل المكان الذي عد خصيصا لاجتماع المسلمين على الصلاة قرين على أنك تصلي إيش؟ تصلي معهم، ولذلك لم يشترط أمر المسافة وقال لك في أي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه. إنما أنت خارج المسجد وهو داخل المسجد لا، اشترط شروط. يبقى أول شرط القرب، تاني شرط، انتوا فاهمين الشروط دي جات ليه؟ تاني شرط الا يكون هناك حائل. قال ولا حائل هناك، الا يكون هناك حائل يمنع الاستطراق او المشاهده، يمنع الاستطراق او المشاهده. يعني الاستطراق يعني المشاهده، الا يكون هناك حائل يمنع المشاهده. يبقى لابد لو انت خارج المسجد والامام داخل المسجد تكون شايف الامام، ترى الامام او ترى من ياتم به. ثانيا ما يكونش هناك حائل يمنع الاستطراق، اي اذا اردت ان تصل الى الامام تستطيع ان تصل، لازم يكون في باب يمكنك ان تصل من خلاله الى داخل المسجد، باب مفتوح، مفتوح على مصراعيه، مردود لكن لا يكون مصدا كالحائط، واضح؟ يبقى لا يشترط ان لا يكون هناك حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد. هناك صورة تكثر في الحرم إن أنت تلاقي الإمام بيصلي في الحرم والمأمومون في الساحة وفي الشوارع المحيطة بالحرم، هذا أمر عادي بشدة الزحام. لكن تجد بقى مثلا الناس يصلون في المسجد وفي الشوارع المحيطة بالحرم وتجد مثلا من يصلي مؤتما بإمام الحرم بينه وبين إمام الحرم كيلو، فعلا هذا مرة في الفندق قدام الفندق أو قدام المحل مثلا ويصلي، لا أنت بينك وبين آخر صف إيه؟ فاصل كبير جدا بحيث يقطع الإنسان أن هذه ليست جماعة واحدة، وبالتالي لا تصح كما أفتى علماء الحرمين أن هؤلاء صلاتهم. وحتى الآن في بعض الفنادق يعني إيه عملوا مكبرات صوت من الحرم داخل الفندق والناس تقف في الفندق وتصلي بالله، ومكة كلها حرم يا عم الشيخ. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. أنا عايز أنتهي من صلاة المسافر حدش يسأل، ولا حائل هناك جاز. قال فصل: ويجوز للمسافر قصد الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخة، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام وأن لا يأتم بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. تكلم عن أحكام صلاة المسافر عن القصر والجمع، فيقول يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. فابتدأ الكلام على القصر بمشروعية القصر وأنه جائز مشروع في دين الله سبحانه وتعالى. الأصل في القصر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا دليل على مشروعية القصر من الكتاب ومن السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر، بل لم يصلي صلاة تامة في سفره قط، وهذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدأ الكلام بالجواز، قال يجوز للمسافر، وهذا دليل على أن القصر أو هذا إيماء منه على أن القصر ليس واجبا في السفر، وإنما هو جائز، سنة من السنة، مستحب. وجواز القصر من غير إيجاب مذهب الشافعية والجمهور خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. الحنفية يذهبون إلى وجوب القصر في السفر، الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون أن القصر في السفر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبة ورخصة غير واجبة. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والأصل في نفي الجناح أنه نفي للحرج، نفي ليس عليكم جناح، أي يجوز أن تقصروا، ولم يوجب القصر في السفر. وأيضا من الأدلة على أنه غير واجب ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى: فقد أمن الناس، يعني يعلى هنا بيستشكل بيقول أن هذه الرخصة وهي رخصة القصر مناطة معلقة بالخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول قد أمن الناس، خلاص إحنا مش خايفين من الكفار. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. يقول عمر: أنا عجبت مما عجبت أنت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فقال بعضهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا فعل أمر، والفعل الأمر يفيد، فعل الأمر المطلق يفيد الوجوب، فهذا دليل على وجوب القصر. قلنا نعم فعل أمر المطلق يفيد الوجوب إلا إذا دلت قرينة صارفة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وفي الحديث قرينة تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب. ما هي هذه القرينة؟ العارف الفائدة. يجيبها هقبل رأسه بشرط أنه ما يكونش سمعها قبل كده. طيب شرحت، سمعت الشرح الأول هات. يعني صدقة يعني بدروها خمسة جنيه شيء، صدقة مصدر التخبير خمسة جنيه. ماشي على راسي، لا خليها علي. الصدقة ليست هو جابها وانت لقطها وأتيت بها، أحسنتما. اسم بينهم الخمسة جنيه شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا رخصة القصر بالصدقة، والصدقة صدقة. تصدق الله اقبله صدقه هذه لا صدقه هذه هديه هذه هديه لا خلاص اخوكم اهداكم هذه امر بسيط يعني هتخنقوا بقى خلاص قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم لابد أن تقف عند كل كلمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزنها لا يقول كلمة هباء هكذا قال صدقة تصدق الله بها عليكم أسألك الآن هل قبول الصدقة واجب قبول الصدقة قبول الصدقة في دين الله سير من الحديث قبول الصدقة واجب ليس واجبا واضح فهذه قرينة تصرف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته من الوجوب إلى الاستحباب فهمتم فهذا دليل على أن قصر الصلاة ليس واجبا وإنما هو سنة مستحبة قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء أما الثلاثية المغرب لا تقصر بالإجماع الثنائية الصبح لا تقصر بالإجماع بخمس شرائط جمع شرط الشرط يجمع على شروط وشرائط والشرط في اللغة هو تعليق أمر مستقبل بآخر وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود شرط بتسكين الراء يجمع على شروط وشرائط أما شرط بتحريك الراء بفتح الراء فيعني العلامة ويجمع على الشراط فقد جاء أشراطها يعني علامتها فقال بخمس شرائط أن يكون سفره في غير معصية أن يكون المسافر مسافر في غير معصية أما إن كان سفره في معصية فلا يترخص برخصة القصر وعندنا فارق بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر فهناك سفر يتلبس فيه المسافر بمعصية مسافر للجامعة مسافر للعمل مسافر لزيارة أقاربه مسافر لطلب العلم وعصى الله أثناء سفره يبقى هذا سفر معصية ولا سفر أو ولا معصية في سفر معصية في سفر وهذه المعصية لا تجعل السفر في نفسه محرما إنما سفر المعصية أن يسافر من أجل محرم يعني خرج من بيته ليسافر ليفعل محرما واضح؟ سافر ليحضر الحفلة الغنائية عياذا بالله ده اسمه سفر إيه؟ معصية سافر ليقتل سافر ليسبق سافر ليقطع الطريق سافر ليعتدي يبقى هذا السفر إيش؟ هو خرج من بيته والقصد من سفره أن يفعل الحرام فهذا سفر معصية سافر لدنيا تسبوها سافر لا ده سفر مباح سافر كذلك من سفر المعصية مديون حل أجل دينه فسافر من غير إذن دائنه سفر معصية واضح؟ فقال أن يكون سفره في غير معصية عندنا قاعدة تقول الرخص لا تناط بالمعاصي وهذا قول الشافعي والجماهير الرخص لا تناط بالمعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي أي لا يترخص عاص بسبب الرخص أي إذا كان يعصي الله تعالى بالسبب الذي يظن أن تناط به الرخصة فاعلم أن هذا ليس سببا للرخصة الرخص تناط بالأسفار المباحة لا بالأسفار المحرمة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فأباح الله سبحانه وتعالى للمضطر أن يأكل مما حرم الله تعالى في الأصل بشرطين اثنين قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد أما إذا كان باغيا أو عاد فلا فلا تبيح له الضرورة هذا المحرم عليه الإسم. ولذلك قال أصحاب ابن عباس غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم في تفسير هذه الآية، غير باغ على المسلمين ولا عاد. إذا كان باغيا عاديا متعديا بسفره فلا يترخص، الرخص لا تنعط بالمعاصي، وهذا الدليل من النقل. أما من العقل من النظر فالمعلوم أن المقصد من تشريع الرخصة التيسير على المكلف، بمعنى الله سبحانه وتعالى أباح لنا السفر وألزمنا بعبادات، وفي بعض الأحوال تتعارض هذه العبادات مع الأسفار تعارضا جزئيا، فالمكلف هنا يقع بين أمرين، إما أن يترك السفر ليحافظ على العبادة فتلحقه بذلك مشقة ترك السفر الذي يحتاج إليه في معيشته، وإما أن يترك العبادة أو يخل بها حفاظا على السفر، فأراد الشرع التخفيف عليه والجمع له بين الخيرين فقال له سافر ونحن نخفف عنك في عبادتك لتجمع بين العبادة وبين السفر حتى لا تنقطع عن العبادة ولا تنقطع عن السفر الذي تحتاج إليه في معيشتك. فهل يعقد أن يخفف الشرع هذا التخفيف وييسر هذا التيسير على من يعصي الله تعالى بسفره؟ هذا مخالف ومصادم لقصد الشريعة من تشريع الرخص. ولذلك نقول إباحة الرخص للعصاة أمر مصادم لمقاصد الشرع وهو قول الحنفية. يأكل ويأثم أو يتوب والأمر بيده، يتوب ويأكل، لكن إصراره على الحرام كل بقى وانت إيه؟ بالاثنين، لأن هو آثم بنيته من قصده من السفر، وآثم بأكله وأخذ على أكله من الميتة لأن هي غير مباحة له في حقه. يتوب ويأكل. وشفت بقى هنا قصد الشارع ها؟ إنه ينهى عن التحريم، يضيق عليه حتى يرجع ويتوب. قال ولا حيق، قال يجوز المسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط أن يكون سفره في غير معصية. هذا الشرط الأول، الرخص لا تناط بالمعصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخة، هذه مسافة القصر عند الجمهور 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال يعني المسافة 48 ميل. 48 ميل والدليل على اشتراط هذه المسافة الميل، لا الميل مش أقل من كيلو، الميل عند الحنفية والمالكية كيلو و800 متر ونصف و50، وعند الحنابلة والشافعية الميل حوالي 3 كيلو و700 متر، ولذلك مسافة القصر عند الحنفية 81 كيلو كما هو مشهور، وعند المالكية وعند الحنابلة والشافعية تصل إلى 171 كيلو 3 و700 متر عند الشافعية والحنابلة. هناك خلاف في الميل بين الحنابلة والشافعية وبين الحنفية والمالكية. يعني نحن بسرعة نتكلم. الآن مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية والجمهور في مسافة القصر أنه 16 فرسخة 48 ميل 4 بعد، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، البريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال. واضح؟ يبقى 16 فرسخ اللي موجوده في المتن دي تساوي 48 ميل، والدليل على اشتراط هذه المسافه ما قاله ابن عباس يا اهل مكه لا تقصروا الصلاه في اقل من 4 برد من مكه الى عسفان او من جده أو من مكة إلى جدة، إلى جدة. أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، في أقل من أربعة برد، والبرد والبريد كما قلنا أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة ميل، في أقل من أربعة برد من مكة إلى عصفان أو من مكة إلى جدة. وهذا التقدير قاله ابن عباس وقاله ابن عمر، وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران الصلاة في أقل من 16 فرسخا، وهذا التقدير لا يقولونه، لا يقوله ابن عباس وابن عمر، الظاهر أنهم لا يقولون ذلك من إيه؟ من عند أنفسهم، لأن مثل هذا لا يعرف إلا بتوقيف. فلذلك الجمهور على أن هذا النقل له حكم ليش؟ أو هذا القول من ابن عباس له حكم الرفع، موقوف له حكم المرفوع، فكأنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى هذا جماهير أهل العلم. يبقى احنا متفقين الآن دول 16 فرسخا يعني 48 ميل. الخلاف بقى بعد ذلك في تحويل الميل إلى الكيلو، ليه؟ لأن الميل عند الشافعية والحنابلة غير الميل عند الحنفية والمالكية، وهذه من الآفات التي وقع فيها المسلمون في الزمن المعاصر، وهو ترك التعامل بالمقاييس والموازين الشرعية واستبدال ذلك بالموازين والمقادير الغربية. المسلمون ما كانوا يعرفون الكيلو ولا يعرفون المتر، كانوا يعرفون الذراع والباع والإصبع والشعيرة والبريد والفرسخ واليوم والليلة. ولما تركنا هذه المقاييس وقعنا في خلل كبير في معرفة الأنصبة والمقادير الشرعية، لأن الأنصبة والمقادير الشرعية في كتب الفقهاء وكتب علمائنا وفي النصوص الشرعية في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مذكورة بالإيه؟ بالمقاييس والموازين الشرعية القديمة، مش موجودة بالميل ولا بالكيلو ولا بالمتر، هذه مقاييس غربية، فاحتاجنا إلى تحويلها، وعند تحويلها يقع الخلل. وهذا التغريب على فكرة حصل بقرارات في الدولة، في أواخر الدولة العثمانية، قرارات استبدال كذا بكذا، استبدال كذا بكذا، حسبي الله ونعم الوكيل. الغاية القضية دي محسومة فيما أظن الله تعالى أعلم في قول ابن عباس من مكة إلى جدة ومن مكة إلى عصفان. من مكة إلى جدة لا تقل عن 80 كيلو ولا تزيد عن 90 كيلو، 100 كيلو على أقصى تقدير، وهذا يرجح قول الحنفية والمالكية في أن مسافة القصر إذا حولناها الكيلو تكون حوالي 81 كيلو. واضح؟ يعني الآن الأربعة متفقون على أن المسافة بالميل 48 ميل، 16 فرسخا من جدة، من مكة إلى جدة أو من مكة إلى عصفان، من جدة من مكة إلى جدة أمامنا، يعني نستطيع أن نقيسها. واضح؟ مش محتاجة نحول بقى من الميل لكيلو ونشوف الميل الهاشمي كام وعند الشافعية كام وعند الحنفية كام. من مكة إلى جدة الآن المسافة موجودة أمامنا، مكة موجودة حفظها الله تعالى وجدة موجودة، فالمسافة لا تزيد من 80، يعني لا تقل عن 80 ولا تزيد عن 100، وهي بالتقريب يعني تقع ممكن 85 كيلو 90 كيلو كتير أوي، كتير أوي يعني ما تزيدش يعني إن شاء الله. واضح؟ فمع اعتبار اختلاف الطرق، إن مش لازم يكون الطريق الممهد الموجود الآن هو الطريق اللي كان الصحابة بيسلكوه، لكن في الغالب لن يكون بعيدا عنه يعني. واضح؟ فالمسافة الموجودة الآن بين مكة وجدة ترجح اعتبار هذه المسافة مع قول ابن عباس لا تقصروا الصلاة في أقل من 16 فرسخا من مكة إلى جدة، ترجح قول الحنفية والمالكية في أن مسافة القصر حوالي 81 كيلو. حمد الله. خلاص؟ 73 متر شيء قصر 73 متر هو 73 متر 3 كيلو 700 متر. قال أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخة، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. مؤديا يخرج بها من يقضي الصلاة. احنا خدنا في الأحكام الوضعية حاجة اسمها قضاء وحاجة اسمها أداء، والأداء هو فعله ها فعل العبادة قبل خروج وقتها، والقضاء بعد خروج وقتها. فكلمة أن يكون مؤديا يعني لا يكون قاضيا للصلاة، أما إذا كان قاضيا للصلاة فلا يقصر. لما؟ لأن المسافر إن كانت الصلاة وجبت عليه في سفره وسيقضيها في الحضر وجب عليه أن يقضيها تمة، وإن كانت وجبت عليه في الحضر وسيقضيها في السفر وجب عليه أن يقضيها تامة. لأن عندنا قاعدة تقول إذا اجتمعت أحكام الحضر والسفر غلبت أحكام الحضر للحيطة والحضر، إذا اجتمعت أحكام السفر والحضر غلبت أحكام الحضر. لأننا الآن ترددنا بين أن الصلاة التي تلزم صلاة المسافرين لأن هي وجبت عليه في السفر، ولا صلاة المقيمين لأنه يصليها في الحضر، فشككنا في جواز الترخص. والقاعدة تقول أن الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك. فاشترط أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، فإن كان قاضيا لصلاة المسافر لصلاة وجبت عليه في السفر وهو في الحضر وجب عليه أن يقضيها تاما، وكذلك إن كانت وجبت عليه في الحضر وهو يقضيها مسافرا وجب عليه أن يقضيها تم لاجتماع أحكام الحضر والسفر، فإن فاتته في السفر وهو يقضيها في نفس السفر فيقضيها قصرا. بالنسبة للقاعدة اللي هتدخل في أحكام السفر والحضر، كان سيدنا أنس قبل السفر كان يفطر لسه مقيما. لا، مسألة الفطر غير مسألة الصلاة. بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يقصر في دار الإقامة، بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يقصر في الحضر، ولذلك تجد أن العلماء يجوزون الجمع في الحضر لأعذار زي المطر وزي المرض وزي الخوف أحيانا وزي العذر للحاجة عند بعض أهل العلم، لكن لا يجوزون القصر في الحضر. القصر لا يجوز إلا بعذر واحد فقط هو السفر. أما الفطر فجوز بعض أهل العلم خلافا للجمهور للمسافر أن يفطر قبل أن يفارق جبران محلته مدينته، دي مسألة أخرى. قال وأن ينوي، وعلى خلاف قول الجمهور أيضا هذا القول، قال وأن ينوي القصر مع الإحرام، هذا شرط ثالث للقصر، أن ينوي القصر مع الإحرام. قلنا قبل ذلك في الكلام على النية أن محل النية القلب وزمنها أول الواجبات، فالواجب على الإنسان أن ينوي عند أول واجب، وأول واجب في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يقصر صلاته وجب عليه أن يستحضر نية القصر عند تكبيرة الإحرام، فإن كبر للصلاة نوى إتمامها ثم طرأت عليه نية القصر لا يصح أن يقصر، يجب عليه أن يتم. واضح؟ يعني لو هو يصلي في السفر وكبر بنية أنه يصلي 4 ركعات وبعدين خطر له أن يقصر، يصح؟ لا يصح، يجب أن يتمها، لأن النية محلها أول الواجبات. وأن ينوي القصر مع الإحرام إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان مأموما وائتم بمسافر ولا يعلم إن كان هذا المسافر هيقصر ولا هيتم، فلا يجب عليه أن يستحضر النية عند التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في عرفة وفي في مواضع في النصر ولم يخبر أو لم ينقل لنا أنه أخبر الصحابة أنه سيقصر. واضح؟ فهذا دليل على أن المأموم يسقط عنه استحضار نية القصر عند تكبيرة الإحرام. وأن ينوي القصر مع الإحرام وألا يأتم بمقيم، فإن أتم بمقيم يعني بمن يتم الصلاة وجب عليه أن يتمها. التعبير بالمقيم هنا للغالب، والمقصود ألا يأتم بمن يتم الصلاة، يعني لو إمامه أتم يبقى يجب عليه أن يتم، إذا أتم إمامه وجب عليه أن يتم الصلاة. روى الإمام مالك، روى البياقي عن أبي مجلس قال قلت لابن عمر الرجل يصلي ركعتين من صلاة القوم، أتجزيه الركعتان أم يصلي بصلاتهم؟ الرجل يصلي ركعتين من صلاة القوم، يعني هم يصلون يتمون وهو يصلي ركعتين فقط قصر، فهل تجزيه ركعتين ولا يجب عليه أن يصلي بصلاتهم يتم كما يتمون؟ فضحك ابن عمر وقال يصلي بصلاتهم. وضحك ابن عمر هنا كأنه يستعجب، يعني كيف للمأموم أن يخالف إمامه؟ ضحك ابن عمر وقال يصلي بصلاتهم. وقال أيضا ابن عباس لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة، ما بال المصلي يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال ابن عباس تلك، وفي رواية قال تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة أبي القاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم مجمع عليه، وهو دليل أيضا على أن القصر ليس بواجب. ليه؟ لأن الذين يقولون أن القصر واجب يقولون أن صلاة السفر أصلا شرعت ركعتين. أن أصلا صلاة القصر، صلاة السفر أصلها إيه؟ ركعتين، لا يجوز زيادة عليها. فإذا كان الواجب على المسافر ركعتين فقط ودي صلاة السفر ليست أكثر، ها؟ يبقى لا يصح أن يزيد عليها إذا اهتم بمن يصلي أربعا، مش كده؟ فلما أجمع الصحابة والعلماء على أن المسافر إذا اهتم بمقيم أو بمن يتم أنه يصلي أربعا، علمنا أن صلاته الواجب عليه ليست ركعتين وإنما هي أربعة، رخص له في قصرها إلى اثنتين. وهذا يدلك على أن قول عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الصلاة أصلا، يعني صلاة السفر شرعت، أو الصلاة شرعت ركعتين ثم زيد في الحضر وبقيت في السفر على ركعتين، أن الحديث على غير ظاهره، وهو مخالف لظاهر القرآن ومخالف أيضا للمعنى الذي ذكرته في الإجماع على أن المسافر إذا اهتم بمقيم فإنه يتم. قال يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. انتقل الكلام على الجمع، الجمع بين الصلاتين يكون في أربع صلوات فقط، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أولا الجمع ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما معا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فهذا الحديث وفي سنن أبي داود عن معاذ يدلك على جواز الجمع تقديما وتأخيرا بين الظهر والعصر والمغرب، وأما الصبح فلا تجمع بالإجماع، الصبح لا تجمع. إيه؟ رجل كان يحضر دراسات عليا في الأوقاف حاجة كبيرة، كنت أجلس معه في الفقه، والله هؤلاء الذين يتمدرون على الإخوة ويترفعون عليهم بالشهادات، الرجل أصلا يعني يحضر دراسات عليا يعني طلع الأول على دفعته حاجات كده، فكنت أجلس معه في الفقه في مسائلي فبشرح له الجمع، فبقول له الظهر يجمع مع العصر تقديما وتأخيرا والمغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا، أما الصبح فلا يجمع مع أي صلاة بالإجماع. قال لي إيه؟ الصبح لا يجمع بالإجماع؟ قلت له قال لي فيهاش خلاف دي؟ قلت له لا فيهاش خلاف. قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا مولانا؟ قال لي ده أنا بنطلع الصبح من طنطا بناخد 14 بقوم جاي قبل ما اركب القطر بصلي الصبح والظهر جمع تقديم واركب، اولا دعك من هو بيصلي صلاة الصبح الساعة 10 يعني دعك من ذلك الساعة 10 بيجمع الظهر جمع تقديم مع مع مع الصبح في الضحى يعني وبعد كده يخرجون علينا يقول لك انت ايه مؤهلاتك وايه مش عارف شهاداتك. كنت بس سعيد يا شيخ من حوالي اسبوع كده او اسبوعين وصلينا الظهر والعصر فاهم واحد كده بس لغز غلابه يعني لما تيجي المغرب يا شيخ كمان ولا ايش؟ قال يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء أي تقديما وتأخيرا بلا حرج وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء للحديث الذي ذكرناه. ويجوز مع القصر للمسافر لكن بين القصر وبين الجمع فارق عند الشافعية. فالقاعدة عند الشافعية أن ترك الجمع أولى وفعل القصر أولى. ترك الجمع أولى وفعل القصر أولى خروجا من الخلاف في الحالتين. فهناك من العلماء من ينكر الجمع للسفر ويقول لا جمع في السفر كابن حزم لا ويقول أن هذه الحديث الجمع هذه إنما المقصود بها الجمع الصوري أي صورة الجمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر إلى أول وقتها فكأنه جمع بين الصلاتين يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقدم العشاء إلى أول وقتها. لكن لا يجوز أن تنقل الصلاة عنه عن وقتها ويستدل بالأدلة الكثيرة التي تمنع من نقل الصلاة وتأخيرها عن وقتها. فالخروج من خلاف هؤلاء والمحافظة على الصلاة في وقتها أولى. فلذلك قالوا إيه؟ ترك الجمع أولى خروجا من الخلاف. ولأن الجميع متفق على أن الحفاظ على الصلاة في وقتها من أفضل القربات. وفعل القصر أولى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفره قط. ولأن فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن أبا حنيفة يقول بوجوب القصر ففي قصرك خروج من الخلاف ومواظب عليها السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سنة الجمع. واضح؟ فالظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجمع أو لم يكن محافظا على الجمع كما حافظ على القصر. قال ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. يجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. يبقى هنا بيتكلم عن عذر آخر للجمع غير عذر السفر وهو عذر المطر. فيجوز الجمع للمطر والمقصود بالمطر هنا المطر الذي يبل الثياب المطر الذي يبل الثياب ويتأذى به الإنسان إذا سار فيه إلى المسجد. ويعني العلماء يقولون يشترط في ذلك أن يكون الممشى إلى المسجد مكشوف. أما إذا كان الممشى إلى المسجد مسقف أو فيه مظلات فلا يعني يعتبر المطر هنا عذرا للجمع لأن العلة هنا غير موجودة. وبالأولى إذا كان المسجد تحت البيت هيطلع من باب البيت يدخل إيه المسجد يبقى ما يقولش بقى إيه يعني جمع للمطر. إنما في كثير من البلدان والقرى بالأخص في القرى والبوادي عذر المطر يكون عذر فعلا معتبر لأنه إذا خرج من بيته ليسير إلى المسجد في زراعة في الأراضي الطينية يصيبه البلل يصيبه الوحل فيشق عليه ذلك. فهنا عذر الجمع للمطر يكون معتبرا. وهذه السنة كادت أن تموت رحم الله من أحياها أحيى الله قلب من أحيى هذه السنة سنة الجمع للمطر في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك. يقول يجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. عند الشافعية الجمع للمطر يكون في الأولى في وقت الأولى منهما فقط دون الثانية. هناك من يخالف في هذه المسألة. من الأدلة التي تدل على الجمع مشروعية الجمع للمطر ما رواه مسلم عن ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير في رواية من غير خوف ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر فدل ذلك على أن الجمع يجوز للمطر وأيضا في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم كان الأمراء إذا جمعوا بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم فهذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة الجمع للمطر ونقول هذه سنة ماتت ويحتاج إليها الناس في كثير من القرى أو كدت أن تموت يعني أو لا يعرفها استغربها البعض فرحم الله سبحانه وتعالى من أحياها من طلبة الليل اكتفي بهذا القدر وقول قولي هذا واستغفر الله لي البلل الخفيف الذي يتأذى به الإنسان ده أمر عرفي شفته خلاص هل هذا القصر مشغول بالجمع في الصلاة يعني مثلا على سبيل المثال أنا صليت النهاردة مثلا الجمعة وبعدين سافر قبل العصر مثلا بحوالي نص ساعة ممكن بعد الجمعة مثلا بفترة أصلي العصر ولا لازم أصلي العصر مع الجمعة؟ أولا هذا السؤال فيه مسألتان المسألة الأولى هل الجمع لابد فيه من قرن الصلاتين يعني المتابعة بين الصلاتين المجموعتين فالجمهور على أن الصلاة المجموعة لابد أن ألا يفصلها رحمك الله عن الصلاة الأخرى فاصل يعني ينتهي من الصلاة الأولى ويشرع فيها الصلاة الثانية ولا يفصل بينهما المسألة الثانية حكم الجمع بين الجمعة والعصر رحمك الله فالجماهير على أن الجمع لا يكون بين الجمعة والعصر وإنما يكون بين الظهر والعصر ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع بين الظهر والعصر والشافعية على جواز ذلك وسع الله عليه جواز الجمع بين الجمعة والعصر و يعني يستدلون على ذلك بأثار عن بعض السلف وبأن المعنى الموجود المعنى الذي شرع لأجله الجمع بين الظهر والعصر موجود في الجمعة والعصر فهذا قياس صحيح لا شيء فيه وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله شكرا إمامة المسافر للمقيمين إمامة المسافر للمقيمين تجوز لكن بعد ما ينتهي يقول لهم يتموا صلاتهم فإن على الصبر يقصر وهم يتمون إنسان جمع وقصر هو عقد الصفر لبداته إنسان جمع وقصر هو عقد الصفر لما يوصل لو وصل قبل العصر صلى العصر تاني إذا جمع وقصر إذا صلى صلاته في سفره على هيئة صلاة المسافر يعني قصرا أو جمعها ورجع في وقت الصلاة التي صلاها لا يعيدها يعني لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم ووصل بعد كده المكان الذي سيقيم فيه في وقت العصر وهو كان صلى العصر جمع تقديم مع الظهر هل يعيد العصر؟ لا يعيدها أجزاءته صلاته شيخ مكتوب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المدينة 87 السبعة المغرب والعشاء الثمانية الظهر والعصر يعني جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يجوز لمن يؤم المرأة مين يجوز لرجل أن يؤم النساء نساء بيته أو غيرين تقف خلفه إذا يعني يبدأ بالجمع والقصر كده إذا خرج عامر البلد إذا كوان كان يؤم عائشة خرج فارج عامر البلد اللي هو مثلا موقف بتاع الموقف البلاد تعرف بأمور الفقهاء يقولون الأمر على البلاد إما أن تكون البلد مصورة يعني لها صور والبلدان القديمة كانت كذلك وهناك بقايا لهذه الأمور يعني عندنا في اسكندرية في صور الإسكندرية القديم موجود في بعض الأماكن أجزاء منها وهناك بلدان مازال حواليها أصوارها فإما أن يكون لها صور فمفارقة البلد تعرف بخروج إيه؟ بالخروج خارج الصور، وإما أن لا يكون لها صور فمفارقة البلد العلامة عليها مفارقة البنيان والعامر، مفارقة إيه؟ البنيان محل السكان يعني، وأعمال البلد ليست من البلد. يعني إيه أعمال البلد؟ أعمال في القرى مثلا، في القرى مثلا بتلاقي البلد اللي هي محل اجتماع البيوت، حوالين منها أراضي زراعية الحقول اللي هي ملك هؤلاء السكان. السكان مش ساكنين في الحقول، ساكنين في مجتمع في وسط الحقول مثلا أو في ناحية من البلد، واضح؟ مجتمع كله عبارة عن بنايات وشوارع وبيوت، وهناك الأعمال بقى التي يعمل فيها، أماكن بقى فيها الحقول، ممكن يكون فيها مصنع، ممكن يكون فيها مزارع دواجن مثلا، فهذه تسمى أعمال البلد. فالخروج من البنيان يعتبر خروج من إيه؟ وأعمال البلد ليست من البلد. في مدينتنا التي نسكنها مدينة الإسكندرية، أعمار الإسكندرية معروف، خط العمران له معروف، لما تيجي تطلع مثلا من ناحية محرم بيه وكده تجد بعد كده كارفور والمحلات التجارية وورش ومصانع، دي اسمها أعمال البلد ليست من البلد. فمجرد أنت خروجك لغاية كارفور كده تعتبر أنت فارقت عمران المدينة، وهذا هذه الأعمال ملحقة بالإسكندرية. طريق الصحراوي ما هو في الجديد؟ لا، من أعمال البلد ليس من البلد، ليس من العمره. ومسألة طبعا ممكن يختلف، تختلف الأنظار في ضبطها، لكن هذا ضبطي يعني. حتى بالنسبة لكارفور أنا رجعت فيها بعض المشايخ وقال يعني إن ده يعتبر ليس من، يعتبر من أعمال البلد ليس من البلد. لو كبر الإسرائيل بنية هنا عايزين ننبه بقى، إحنا ليه بنقول بنفرق بين عمران البلد وبين أعمال البلد؟ لأن أنت لا يجوز لك القصر حتى تفارق عمران إيه؟ المدينة. لا يجوز لك الترخص برخص السفر إلا بعد مفارقة مدينة وشروعك في السفر، لأن أنت داخل المدينة لست مسافرا، أنت اسمك مقيم، حتى تفارق جدران مدينتك فتعتبر بذلك مسافرا. عندنا سؤال؟ درس آخر سؤال؟ هات. طب هو شيخ بالنسبه لو كبر الصلاه بنيه الاتمام واثناء الصلاه نوى ان يقصر، لم تبطل الصلاه ولا تحسب له نافله ركعتين؟ لا، تحسب له نافله ويعيد الصلاه. لو جمع الصلاه بسبب المطر في الوقت الاولى منه، وبعد كده بعد ما جمع توقف المطر، حس ان هو ممكن يوقف لما تيجي وقت الصلاه الثانيه يصليها ثاني ولا هو خلاص صلى؟ احسنت. الشافعيه ضيقون جدا في المساله دي. لو ان هو هيجمع للمطر وهو بيصلي الأولى المطر شغال، سلم من الأولى المطر توقف، الشافعية لا يجوزون له الجمع، يشترطون وجود المطر عند إحرام الأولى والسلام منها وإحرامه للثانية، لكن توقف المطر بعد كده قبل إحرامه للثانية يعني يقولون لا يجوز له في الجمع لأن العذر انقطع. وغيرهم يخالف، لان لا يشترط في المطر ان هو يكون ايه سحاء طوال الوقت يعني. هو المطر توقف بعد الاحرام في الثانيه ما يصليهاش ثاني وقت يكمل يعني. يكمل. سؤال بالنسبه ان لا يشترط القرب اذا كان داخل المسجد، لو واحد داخل مثلا في المسجد وهم خلاص مثلا في التشهد الاخير، هل ممكن يصلي مثلا في اخر المسجد لو المسجد كبير؟ ممكن يصلي تقع صلاته محل خلاف. فالمذهب صلاته صحيحة وإتمامه صحيح، لكن في صحيح الترمذي أن رجلا صلى خلف الصف منفردا فسأل صاحب له النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجلان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يعيد صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. جماهير العلماء يحملون النهي على أو النفي الصلاة هنا على نفي الكمال مش نفي الصحة. بعيد. جماهير العلماء يحملون النفي على نفي الكمال، يقولون الصلاة صحيحة وإما مع الإثم أو مع الكراهة، وبعضهم بعض العلماء يقولون الصلاة باطلة ويجب عليه أن يعيد، وهذا ظاهر حديث الترمذي. كان اختلف بعض العلماء في اسناده يعني. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه منفرد خلف الصف لوحده كده ما يدلش على البطلان، لان عندنا حديث ابي بكر انه دخل خلف الصف ركع خلف الصف ثم مشى فدخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وعلى قراءه لا تعيد، يعني لا تعيد الصلاه، وعلى اللفظين لم يامره باعاده الصلاه وصحح صلاته، وقد وقع بعض هذه الصلاه وهو منفرد خلف الصف، قالوا هذه أمارة على أن صلاة منفرد خلف الصف لا لا تنصف. صلاة كلها يا شيخ يعني مثلا هيفضل طول الصلاة منفرد ولا لو الناس جم جنبه يبقى خلاص المعنى واحد. يعني هو مثلا في الركعة الثانية مثلا اتوضى وجاه كان لوحده في الصف الثاني على ما كان منفرد خلف الصف. بعدها بثانية بثانيتين ثلاثة خمسة جزء من صلاته وقع وهو منفرد خلف الصف. الصف الأول مكتمل. يصلي منفرد ما يسحبش حد. حديث انه يسحب واحد ده في صنع بيقول حديث ضعيف. ويسحب واحد يحشي مكانه في السحب. احد المشايخ كان بيحكي ان هو كان بياخد بقول انه يسحب واحد ده، فراح دخل لقى نفسه لوحده فراح يسحب واحد من طرف الصف، فالراجل التفت قال له اصلي. الشيخ عامر حسام يحكي ان هو قال له صلي ده. الشيخ عامر حسام يحكي ان هو دخل مسجد فراجل فشاف واحد بيسحب واحد كده فشيلته شويه كده. طيب اسئله بقى اسئله الدرس. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ام حريم المسجد كده وخلاص؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا في الرحبه ولا في الحريم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة. الحجرات كانت على المسجد، أبوابها على المسجد. ثم في زمن بني أمية أدخلوا في التوسعة، أدخلوا هذه الحجرات في ناحية المسجد. فأقام الخلفاء بعد ذلك خليفة بعد آخر جدران حول البيوت ليجعلوها معزولة عن المسجد قدر الإمكان. هو أدخل في المسجد. لكن هو اصلا مش يعني المكان ده مش مسجد، واخد بالك؟ يعني الموضع اللي هو مدفون فيه ليس له حكم المسجدية حريم يعني ولا حريم حتى. دي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد ملحقه بالمسجد، لكن هي ليست المسجد، لا يقال فيها رحبه ولا حريم، يقال هذه حجرات امهات المؤمنين. يعني حد صلى جوه ما يعتبرش صلى في المسجد؟ لا، بس الموجود دلوقتي ده اللي موجود دلوقتي جزء منه، يعني في صوره على النت كده قبره عليه بتاع اخضر كده اقول لك ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاثه جدران مصمطه. لا ده غير الرصاص اللي في الارض، الرصاص ده في الارض، انما يعني فوق على وش الارض عليه ثلاثه جدران مصمطه لا باب فيها من الارض الى السقف، يعني مفيش حد اصلا ينفع يدخل للقبر، مفيش باب اصلا، واضح؟ ففي ثلاث جدران وبعدين جدران ثانيه اللي عليها الستاره الخضراء اللي انت بتشوفها وانت بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، في لون اخضر كده. دي الستاره مش على القبر، الستاره دي على جدار. والجدار خلف منه جدار مصمط، ليس فيه باب. واضح؟ وبعد كده مكان ما تبقى من الحجره، وبعد كده سور ثاني، وبعدين جزء من الروضه، وبعدين سور. يعني اصلا البيت فين اللي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعيد خالص، بعيد عنك وانت بتسلم، وبعيد عنك وانت في الروضه، يعني هو داخل كده وداخل كده، نقطه بعيده يعني القبر، خد بالك؟ فالقصد يعني ان هو مش مدفون في المسجد صلى الله عليه وسلم، هو بجوار المسجد. شيخ لو فضى فائته القدر في السفر فلا يفطر، يعني فلو فضى فائته القدر في السفر فلا يفطر الى السفر، بمعنى لو هو مثلا راكب القطر اذان الظهر اذن عليه ويسافر القاهره يصلي الظهر اربع القاهره ولا يقصر الظهر؟ اذا وجبت عليه الصلاه في الاسكندريه صلاه الظهر وشرع في السفر وهو لسه في وقت الظهر يصلي صلاه الظهر قصرا عادي. انما لو هو كان موجود في اسكندريه وقت صلاه الظهر وبقي في الاسكندريه الى ان خرج وقت صلاه الظهر، يبقى لما يجي يصليها بعد كده في العصر يبقى ايه؟ بيقضيها، يبقى يقضيها ايه؟ تامه، دي معنى القضاء. حد عنده سؤال ثاني؟ جزاك الله خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، شكرا. جزاك الله خير. سؤال عجبني عجبني؟ يا عم ده بس عارف.